آخره، إلى آخره. هذه المسألة الأولى. المسألة الأخرى وهي أبعد عن واقع الناس، دخل الشيخ ما بيقوموا، معلش هذه سنة، لكن أحدهم ممن يريد أن يكرم الشيخ بيقوم من مكانه، هو صحيح ما قام له قياما خلاف السنة السابقة، لا ما فعل شيء من ذلك، لكنه وقع في مخالفة أخرى، وهذا الذي أردت أن أذكر به، ألا وهو قوله عليه السلام: لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وهذا أسلوب في تربية نفوس أمثالنا اللي نحن محسوبين من المشايخ، لأنه أمثالنا بيدخلوا مكان ما بيجلس كالسنة حيث انتهى به المجلس، لا بيريد يجلس في صدر المكان، والناس يعرفون هذه الطبيعة من المشايخ وعندهم حساسية وعندهم إكرام، ولذلك من باب إكرام الشيخ يقوم له من محله، لكن هو لا يدري أنه خالف الحديث السابق وهو متفق عليه بين الشيخين: لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. والآية الكريمة صريحة في هذا المعنى.